الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب موجبات الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن قرأ المؤلف رحمه الله من ذكر أحاديث الوضوء، انتقل إلى ذكر أحاديث الاغتسال، والاغتسال يكون بجميع البدن كما هو معلوم، وله موجبات، أي الأسباب التي توجب الغسل، وذلك من الأحاديث التي سيسوقها المؤلف رحمه الله. أولها الجنابة، أولها الجنابة، سواء كانت بجماع أو باحتلام. نعم. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه: الغسل من المني، هذا أول الأسباب. فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة، وهو الماء الغليظ، الماء الغليظ الذي يدفق بشهوة، فهذا يوجب الغسل. وأما المذي وهو بالذال، المذي هو ماء رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو عند تذكر الجماع أو عند النظر، فهذا لا يوجب الوضوء، وإنما يوجب لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، ولأحمد. فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. نعم، هذا في بيان خروج المذي، عرفناه من خروج المني، بينهما فرق. فخروج المذي لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء، لأنه خارج من السبيل، فهو يوجب الوضوء. وأما خروج المني فإذا خرج بقذف، يعني بقوة شهوة في اليقظة، فإنه يوجب الاغتسال، وهذا ما يسمى بالجنابة، لأن الماء جانب مكانه، فهذا يوجب الاغتسال. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، حكم قوة الشباب، استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأرسل من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتاه بأن عليه الوضوء فقط، وأما المني فعليه الاغتسال. نعم، أعيد الحديث. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بواسطة، نعم، فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وفي الحديث: إذا خرج المني من المستيقظ فإن كان بقوة ودفق فإنه يوجب الاغتسال، أما إن خرج بدون دفق فإنه لا يوجب الاغتسال، لا يوجب الاغتسال، كما لو كان مصابا بأبردة وهي أنه يخرج منه بسبب البرد بدون شهوة وبدون دفق، فهذا لا يوجب الاغتسال. أو مريض يخرج منه بدون لذة بدون دفق، هذا أيضا لا يوجب الاغتسال. نعم، هذا في المتيقظ. أما النائم فخروج المني منه يوجب الاغتسال مطلقا، لأنه لا يدري عن نفسه. نعم. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حادثا فلا تغتسل. وفي الحديث تنبيه على أن ما يخرج لغير الشهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. إما لمرض يخرج منه المني بدون شهوة بسبب المرض، أو أبردة يعني يخرج منه بسبب البرد بدون شهوة اليقظة، وهذا ليس فيه اغتسال، إنما فيه الوضوء لأنه خارج من السبيل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. في هذا الحديث أن أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن الله لا يستحي من الحق، الحق لا يستحيى من السؤال عنه، والدين لا يستحيى من السؤال عنه، وأما الحياء الذي هو خلق يكف الإنسان عما لا يليق فهذا مطلوب، وهذا من الإيمان، هذا من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحياء الذي يكف الإنسان عن ما لا يليق به، لكن أمور الدين لا يمنع الحياة من تعلمها، وهذا لا يسمى حياء محمودا، الحياء الذي يمنع من السؤال عن أمور الدين هذا خجل، هذا يسمى بالخجل وليس هو الحياء المحمود. وهذا ما قالته أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، المرأة إذا احتلمت هل عليها غسل؟ يعني إذا رأت في المنام أنها تجامع فهل عليها غسل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. أدل على أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا وجد أثره وهو الماء، يعني المني، فإذا وجد أثره وجب الاغتسال، وإذا لم يجد له أثرا فليس عليه شيء إذا رأت الماء. وكانت أم سلمة رضي الله عنها حاضرة، وهي أم المؤمنين أم سلمة، استعجبت، يعني هل المرأة تحتلم؟ ما كانت تدري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فكيلتك أمك. هذه كلمة فيها توبيخ، وأصلها فقدتك أمك، لكن لا يقصد معناها، أو قال تربت يداك، نعم قال تربت يداك، يعني أصابك الله بالفقر، تربت يداك يعني من الفقر. والله جل وعلا قال: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي حاجة وفقر، وهو الذي ألصق يده بالتراب من الفقر. وهذا لا يقصد معناه، إنما هي كلمة تجري عند التوبيخ ولا يقصد معناها. تربت يداك، من أين يشبه الولد أمه إلا من، يعني إلا من مائها. المرأة فيها ماء، فيها مني، والفرق بين مني الرجل ومني المرأة أن مني الرجل أبيض ومني المرأة أصفر، الفرق بينهما في اللون، وكلاهما يحصل عند الجماع، المرأة تنزل والرجل ينزل في الجماع، ويجتمع المنيان ويتكون منهما الولد. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي مختلطة من المائين، ماء الرجل وماء المرأة. فإذا سبق ماء المرأة صار الشبه لها، ولذلك تجدون بعض المواليد يشبه أمه أو يشبه أخواله، وتجدون بعضهم يشبه أباه، فمن سبق ماءه منهما فإنه يكون الشبه لصاحبه. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، أعيد الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذا دليل أولا على أنه لا يستحيى من طلب العلم والسؤال، وهذا حياء مذموم وهو خجل. ثانيا، دل الحديث على أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا إذا حصل ماء، يعني مني، فإذا لم يحصل ماء فإنه لا يوجب الاغتسال، الرجل والمرأة. نعم. قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. يعني ما سبب أن ولدها يكون شبهه شبهها؟ إلا أن لها ماء، فإذا علا ماؤها على ماء الرجل صار الشبه لها، وإذا علا ماء الرجل صار الشبه له. نعم. باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. نعم. ومن موجبات الغسل الإيلاج، من موجبات الغسل الإيلاج، إيلاج الذكر في فرج المرأة ولو لم يحصل إنزال، هذا سبب من أسباب الغسل. نعم. أعد. باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين. والختانان ختان الرجل وختان المرأة. ختان الرجل هو قطع القلفة التي على الحشفة، ختان المرأة أن تزال لحمة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، لأنها لو بقيت صار عندها قوة شهوة، فإذا خفضت خفت عندها الشهوة، ولهذا تسمى خاتنة النساء بالخافضة، الخافضة، اخفضي ولا تنهكي. فيؤخذ بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ولا تستأصل كلها، لأنها لو استوصلت لم يبقى عندها شهوة، ولا تترك كلها لأنه يكون عندها قوة شهوة ويخشى عليها من الفساد، لكن تخفض بما يخفف شهوتها. وختان الذكر واجب، ختان المرأة سنة، ختان الجارية سنة ليس بواجب. وفيه الآن حملة واستنكار وفظيع لختان المرأة، وهذا وردت به الشريعة، وردت به السنة. إذا التقى الختانان دل على أن المرأة لها ختان، لها ختانان، لها ختان كالرجل. نعم. باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، نسخ الرخصة فيه، كان في الأول لا يجب الغسل إلا بالإنزال، ونسخ ذلك فصار مجرد الإيلاج يوجب الاغتسال ولو لم يحصل إنزال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، ولمسلم وأحمد، وإن لم ينزل. نعم. إذا جلس الرجل بين شعب زوجته الأربع، والمراد بالشعب هنا فيه أقوال، ولكن الأقرب منها والله أعلم أن الشعب الأربع يداها ورجلاها، يداها ورجلاها، فإذا جلس منها هذا المجلس بين شعبها الأربع وجهدها، يعني تمكن منها وأولج ذكره فيها، فقد وجب الغسل وإن لم يحصل إنزال بمجرد العلاج. نعم. أعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، ولمسلم وأحمد، وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. الحديث مطلق أنزل أو لم ينزل، بينما صرحت الرواية الثانية أنه وإن لم ينزل. الأول فيه احتمال والآن زال الاحتمال في هذه الرواية وإن لم ينزل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. هذا يفسر جهدها، يفسر معنى جهدها، يعني أولج ذكره فيها حتى التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، وفي رواية جاوز ختان الرجل فقد وجب الغسل. نعم. والترمذي وصححه ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. وهذا يفيد الوجوب، أن التقاء الختانين، تجاوز ختان الرجل لختان المرأة يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وسواء كان مباشرة ليس على ذكره حائل أو كان عليه حائل من وراء حائل لإطلاق الحديث. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لأنه قال إذا جاوز الختان الختان ولم يقيده بالملامسة في الحديث الأول إذا التقى الختانان، يعني مباشرة إذا مس الختان الختان يعني مباشرة، فيفهم منه أنه إذا كان غير مباشر بأن كان من وراء حائل لا يوجب الغسل. لكن أزال هذا الرواية إذا جاوز الختان الختان، فدل هذا على أنه وإن كان من غير مباشرة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه. نعم. ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. الماء الأول يراد به ماء الاغتسال، والماء الثاني يراد به ماء المني، فيه جناس، هذا يسمونه في البلاغة يسمونه بجناس، تشابه اللفظين مع اختلاف المعنى. ففي الأول في أول الإسلام كان لا يغتسل إلا إذا أنزل ولو أولج ذكره يجب عليه الاغتسال، لا يجب عليه الاغتسال إلا بالإنزال، هذا في أول الأمر. إذا أولج ذكره ومس الختان الختان أو تجاوز لم يجب عليه الاغتسال إلا بالإنزال، هذا في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك الأحاديث التي توجب الاغتسال وإن لم يحصل ماء، لم يحصل إنزال. هذا جواب أن هذا ناسخ لما سبق، من قولها إنما الماء من الماء. والجواب الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان، إذا جاوز الختان، إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره، هذا في حال اليقظة. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا ليس بمنسوخ، وإنما هذا في الاحتلام. فالاحتلام إذا وجد ماء وجب عليه الاغتسال، وإن لم يجد ماء فليس. وهذا هو الظاهر، أنه ليس بمنسوخ، وإنما هو محمول على الفرق بين حال اليقظة وحالة النوم، لأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم. نعم. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جامع الرجل زوجته ثم أكسل، يعني لم ينزل، أكسل يعني لم ينزل، يعني هل يجب عليه اغتسال؟ هل يجب عليه اغتسال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب واضح. كانت عائشة رضي الله عنها جالسة عندهم، فقال كنت أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل، يعني وإن لم يحصل إنزال، إذا جهدها وأولج فيها ولقي الختان فإنه يجب الغسل كما سبق. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال لا عليك، الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد. هذا يدل على القول بأن حديث إذا جلس بين شعابها جهدها إذا التقى الختانان أنه يجب الاغتسال وإن لم يحصل إنزال، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا هو وعائشة ويغتسلان، هذا في آخر الأمر، هذا في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فإنه لا يغتسل ولو حصل إيلاج والتقاء للختانين، أنه لا يغتسل حتى يحصل إنزال، هذا في أول الأمر، فهذا مؤيد لما سبق، مؤيد للقول بالنسخ، مؤيد للقول بالنسخ. فهذا رافع بن خديج رضي الله عنه كان على بطن امرأته، يعني أنه متمكن منها وقد أولج فيها وصار عليها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم بادروا بالإجابة ولا يتأخرون، فلما دعاه الرسول قام من على امرأته ولم يحصل منه إنزال، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، لأن الرجل اغتسل، اجتهد واغتسل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وأنه لم يحصل منه إنزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، يعني لا عليك اغتسال، ما دمت لم تنزل. إنما الماء من الماء، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالأحاديث التي سمعتم. نعم. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. نعم، من ذكر احتلاما في النوم أنه احتلم ولم يجد ماء، لم يجد بللا في ثوبه أو في بدنه، لم يجد له أثرا، أو بالعكس أنه وجد بللا وأثرا ولم يذكر احتلاما، بينهما فرق. الأولى إذا وجد احتلاما ولم ير بللا ليس عليه اغتسال. في الثانية بالعكس، إذا وجد بللا وجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما، لأنه لا يدري عن نفسه، لأنه لا يدري عن نفسه، فربما أنه حصل منه احتلام وهو لا يشعر سبب الاستغراق في النوم. وما وجد هذا الماء، هذا المني على ثوبه أو على لحافه، ما وجد إلا من أثر احتلام، لكنه لم يحس به ولم يشعر به. نعم. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. نعم، هذا واضح أن مجرد الاحتلام من دون أن يوجد له أثر بنزول المني أنه لا يوجب اغتسالا، لأن هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها اغتسال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حصل منها ماء إنزال يعني فإنها تغتسل، وإذا لم يحصل فليس عليها شيء. نعم، هذا عام في الرجل وفي المرأة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعز الحديث. وعن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني من الاحتلام. نعم. فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل. حتى تنزل يعني حتى يحصل منها ماء إنزال مني. نعم. فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. نعم، في الاحتلام يعني. نعم. رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. نعم، هذا مثل حتى تنزل، مثل الذي قبله. الاحتلام لا يوجب الاغتسال من الرجل والمرأة إلا إذا حصل إنزال ووجد له أثرا بعد استيقاظه، بأن وجد بللا أو أثرا للإنزال، فإنه يجب عليه الاغتسال. هذا إذا ذكر الاحتلام. وأما إذا وجد الماء ولم يذكر احتلاما فإنه أيضا يجب عليه الاغتسال، لأن النائم لا يشعر بالاحتلام، ربما يحصل من احتلام وهو لم يشعر. وجود المني دليل على وجود الاحتلام، لا يمكن أن يخرج المني بدون احتلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. هذا صريح. نعم. فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. واضح، هذا واضح جدا أن مجرد الاحتلام والرؤية الجماع في النوم لا توجب الاغتسال حتى يجد لها أثرا خروج المني، فإن لم يجد لها أثرا فإنه لا اغتسال عليه. هذا واضح جدا من الأحاديث. نعم. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال، رواه الخمسة إلا النسائي. سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة، هل هي مثل الرجل إذا احتلمت وحصل منها ماء يجب عليها الاغتسال؟ قال نعم، النساء شقائق الرجال، يعني مثل الرجال في الشهوة، مثل الرجال في الشهوة، فعليها الاغتسال إذا احتلمت ووجدت أثر الماء والخارج، فإن لم تجد فليس عليها شيء. نعم. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. تلخص لنا من الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا جامع في اليقظة، إذا جامع في اليقظة وأنزل وجب عليه الاغتسال، وعلى المرأة كذلك، على الاثنين، وأنه إذا جامع ولم ينزل يجب أيضا عليه الاغتسال، إذا جامع ولم ينزل وجب عليه وعلى المرأة أيضا الاغتسال. وأيضا أما في اليقظة فإذا ذكر احتلاما ولم يجد ماء فليس عليه شيء، وإذا وجد أثر الاحتلام وجب عليه الاغتسال سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما، وإذا لم يجد شيئا فليس عليه شيء. نعم. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، إذا دخل في الإسلام فإنه يجب عليه، فإنه يشرع له أن يغتسل، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب خلاف بين العلماء، بعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه ولا يوجبه، فالذين أوجبوه لما يأتي من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أشخاصا أسلموا أن يغتسلوا، والذين لم يوجبوه قالوا لأن الذين يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولم يذكر أنه أمر كل واحد منهم بالاغتسال، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن الرسول لم يأمر به كل أحد أسلم، كل أحد أسلم. نعم. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم. عاصم، قيس بن عاصم رضي الله عنه التميمي، هذا سيد تميم في عصره، يضرب به المثل في القوة والحلم والشجاعة، قيس بن عاصم المنقري أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، لأن السدر مادة منظفة، فيستعمل مع الاغتسال المواد المنظفة كالسدر والإشنان والخطم والصابون والمستحضرات الحديثة الآن لتنظف الشامبو بأنواعه، هذا مستحب، الاغتسال واجب، وأما استعمال المواد المنظفة معه هذا مستحب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، رواه أحمد. نعم. ثمامة بن أثام سيد أهل اليمامة رضي الله عنه ذهب إلى العمرة وهو كافر، فأخذته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق فذهبوا به إلى المدينة، أخذته أسيرا ذهبوا به إلى المدينة لأن الله أراد به خيرا، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد وأخذ كل ما يمر عليه يقول ما وراءك يا ثمامة، فيقول خيرا، إن تعفو عن شاكر وإن تريد مالا فخذ ما تريد، فكل يوم يدخل عليه ويسأله. في النهاية قال أطلقه صلى الله عليه وسلم، قال أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فعند ذلك جعل الله الإسلام في قلبه فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام وقال والله لا يأتي إلى أهل مكة حبة من البر، لأنه كانت اليمامة تنتج البر الكثير ويشتري منه أهل الحجاز، فلما أسلم ضرب عليهم الحصار حتى يسلموا. والشاهد من هذا، وأيضا الرجل اعترف بأنه ما أحد أبغض إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دين أبغض عليه من دين الرسول، حتى رآه وشاهده ورأى تعامله معه، فعند ذلك أسلم رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط بني فلان وأن يغتسل، دل هذا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل. وفي رواية أنه هو ذهب واغتسل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فدل هذا على أن الكافر إذا أسلم يغتسل. نعم. وهل هذا للوجوب أو هو للاستحباب؟ على قولين. نعم. باب الغسل من الحيض. نعم. هذا موجب من موجبات الغسل وهو الحيض والنفاس، وهذا يأتي إن شاء الله في درس قادم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار تعليقا على قولها إن الله لا يستحي من الحق، قال والمراد أن الله تعالى لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق، لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه. هذا تأويل نقله الشوكاني رحمه الله من كلام المؤولة. والله يوصف بالحياء لكنه حياء يليق بجلاله سبحانه، إن الله يستحي من عبده يرفع يديه أن يردهما صفرا، والله يستحي من عبده وهو حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مما ليس مثل حياء المخلوق الذي هو انكسار، لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فنثبت لله الحياء، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلا الله جل وعلا يستحي، لكنه حياء يليق بجلاله ليس مثل حياء المخلوق، ولا يجرى عليه تفسير حياء المخلوق، بل يقال هذا كسائر صفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عبارة لا حياء في حديث الرجل الذي دخل في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فاستحيا الله منه، هذا استحيا استحيا الله منه، هذا في إثبات الحياء لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عبارة لا حياء في الدين، يقول البعض إنها غير صحيحة لأن الدين كله حياء، وإنما الصواب أن لا حياء في السؤال عن الدين، هذا ما يدري يا مسكين. لا حياء في الدين يعني لا حياء في السؤال عن أمور الدين. نعم، ما هو معناه أنه جرد الدين من الحياء، من يقول هذا؟ نعم، لكن هو فهم بعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا حينما أستيقظ من النوم يقول أجد شيئا يابسا في الثوب، ولا أدري هل هو قديم أم جديد، وهل هو مني أو مذي، فهل يجب علي الاغتسال في هذه الحال؟ في فرق بين المذي والمني، المني يكون له جرم متجمد، وأما المني وأيضا الثوب ينقبض معه، وأما المذي فهو مثل الماء، ما يصير له جرم ولا ينقبض معه الثوب ويبس ولا يصير ما يصير له أثر، خلاف الماء المني فإنه يتجمد ويكون له وجود على الثوب، في فرق بين هذا وهذا. والحاصل أنك إذا وجدت على ثوبك أثرا للمني بعد النوم أجب عليك الاغتسال. نعم، كما مر بك في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل يصح أن يقال إن المني ما خرج عند النوم، أما المذي؟ يقول هل يصح أن يقال إن المني ما خرج عند النوم أو أثناء النوم، أما المذي فهو ما يخرج في اليقظة، هل هذا صحيح؟ قال هذا ما وجدنا هذا في كلام أهل العلم، كل منهما يخرج في اليقظة وفي النوم. نعم، لكن الفرق بينهما في الصفة والحقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذي نجس ولا يغتسل منه، والمني طاهر ويغتسل منه، فما الحكمة في ذلك وفقكم الله؟ الله أعلم، لكن فيما يظهر والله أعلم أن الحكمة أن الإنسان بعد خروج المني يصيبه ضعف لأنه قوة، ولذلك يصيب الإنسان فتور بعد الجماع يصيبه ضعف فيتنشط بالاغتسال. نعم، واغتسال لجميع البدن لأن الشهوة تعم جميع البدن، كل البدن يتلذذ بالجماع بخروج المني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الاحتلام من الشيطان؟ ما هو صحيح، الاحتلام يجي على الطيبين وعلى من الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلم هو بالاحتلام، لك الحلم، الحلم قد يكون من الشيطان، بعض الأحلام من الشيطان يزعج بها الإنسان في نومه، وأما الاحتلام فلا، ما هو من الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، هل المراد سبقها في الإنزال؟ أي نعم، أي نعم، سبقها بالإنزال. أو في رواية إذا علا ما المرأة ما الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة أن الدعاء غير مقصود المعنى يجوز كدعاء الوالد على ابنه، لأن الأب لا يدعو على ابنه غالبا وهو يرجو الإجابة؟ لا ما هو كذا، الوالد يقصد الدعاء على ولده من باب الغضب، يقصده لكن يكون غضبان، وإنما كلمة تربت يداك لا أم لك ويحك ويلك ما أشبه ذلك، هذه ألفاظ لا يقصد معناها وإنما هي دارجة في اللغة العربية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مس الختان الختان من غير حائل ولم يحصل إيلاج فهل يجب الاغتسال؟ لا، مجرد أنه ما لم يلتقيان وإنما وضعه على حافة فرجها لا يجب الاغتسال. نعم، لأن هذا ما هو علاج ولم يمس الختان الختان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا شك أثناء الصلاة هل توضأ أم لا واستمر في الصلاة ثم بعد الانتهاء منها تيقن أنه على طهارة، سؤاله هل يؤثر ذلك على الصلاة لأنه شك في الطهارة أثناءها؟ لا، هو باق على طهارته، دخل في الصلاة وهو على طهارته فصلاته صحيحة، والشكوك ذي وساوس، والوساوس لا تبطل الصلاة، لو أن الوساوس تبطل الصلاة ما صحت صلاة أكثر الناس، ولكن هذا من الوسواس وليس هو. نعم، سبق لكم القاعدة العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كثرة الاحتلام تدل على حب الحرام أو كثرة النظر إلى الحرام، أم أن هذا ليس دليلا بل هو دليل على شهوة الشباب؟ دليل على القوة، ما دليل على إيش؟ شهوة الشباب. أيها، هو على شهوة الشباب والقوة، الشيبان ما يحتلمون القليل منهم بل ما يجامعون أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالودي؟ ما المراد بالودي؟ الودي هذا من البول، هذا نوع من البول يأتي في الآخر، في آخر البول، يعني عندك البول الودي المذي المني، البول معروف، والودي أيضا نوع منه يأتي بعده بعد ما يفرغ من البول، هذا من البول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يذكر الأطباء أن بداية خلق الإنسان في بطن أمه هو أن يأتي ماء الرجل على البويضة فتلقح هذه البويضة، فهذه هي بداية خلق الإنسان، ويقولون بأنه لا تأثير في إنزال المرأة في خلق الجنين بل بمجرد مجيء ماء الرجل على البويضة يحصل هذا، هل هذا القول مخالف للأدلة؟ ما في شك، هذا قول مخالف للأدلة، وهم لا يعلمون، هم لا يعلمون، إنما تحرون وعندهم نظريات تصيب وتخطئ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب الوضوء للصلاة بعد الاغتسال من الاحتلام؟ نعم. هل يجب الوضوء للصلاة بعد اغتساله؟ جل وعلا قال إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة من مني الرجل ومني المرأة، هو بيخلق من ماء الرجل فقط. وأيضا فسروا قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، ترائب صلب الرجل وترائب المرأة من ماء دافق، هذا الماء يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة، كلام الأطباء في هذه الأمور ما يقبل، لأنه لا يعلمون الغيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب الوضوء للصلاة بعد اغتساله من الاحتلام؟ هل يجب وضوءه للصلاة بعد اغتساله من الاحتلام؟ كما ذكرتم، إذا احتلم وخرج منه ماء فعليه طهارتان، طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. يتوضأ أولا، يستنجي أولا وينظف المخرج وما أصابه المني أو المني، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزئ الغسل المستحب عن الوضوء إذا نوى الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع واجبا أو مستحبا فله ما نوى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي أولا، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ جعلنا من الماء كل شيء حي، مراد به والله أعلم المني، المني الحيوان، يخلق منه الإنسان، يخلق منه الحيوانات، يخلق منه الطيور، يخلق منه كل مخلوقة من ماء، من ماء الذكر مع ماء الأنثى، من كل شكل ومن كل جنس. نعم. كل شيء فيه حياة، حياة روحية، ولا الحياة على قسمين: حياة نمو مثل حياة الشجر، هذه حياة نمو، وحياة حركة، وحياة الحيوانات كلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اغتسلت بعد جماع ثم توضأت، يقول اغتسلت بعد جماع ثم توضأت وبقيت على وضوئي من الصباح إلى المغرب، وحينما رجعت إلى البيت وجدت على أثر ملابسي مني، فماذا علي بالنسبة إلى هذه الصلوات؟ فأنا لا أدري متى خرج هذا الأثر. ما دمت لا تدري متى خرج فليس عليك شيء، إلا إذا تيقنت أنه خرج في وقت معين، حينئذ تستنجي وتتوضأ، تعيد الصلاة التي حصل فيها. ما دمت لا تدري متى خرج، ربما يكون خرج بعد صلواتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أسلم وهو على جنابة، فهل يجب عليه الاغتسال؟ بلا شك، ما حد يقول أنه ما يغتسل، يجب عليه الاغتسال للجنابة، ويدخل فيها الاغتسال للإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وجود السدر والأثل في بلدة يدل؟ هل وجود السدر والأثل في بلدة يدل على غضب من الله كما في الآية في سورة سبأ؟ السدر طيب، ما هو يوجد، أما الطرفة ما هو بالأثل، الطرفة مراد الأثل، وأثل وشيء من سدر قليل، شوف السدر حيث أنه طيب قال قليل، وأما الأثل وهو الطرفة، فهذا لا شك أنه يأتي مع العقوبة ومع نزع الثمرات والبركات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الصحف جاء كلام منسوب لبعض أهل العلم بأنه يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم. هذا غلط، أنا قرأته، هذا غلط، وهذا ما هو بعالم، اللي يتكلم بالكلام هذا ما هو من أهل العلم، هذا من المثقفين اللي ما عندهم فقه، أو أنه من المتعلمين لكن لم يدرك ما يجب نحو الكفار من الهجر ومن البراءة من دينهم وعدم التشبه بهم، ما دقق في المسألة ولا حقق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النوم على الشق الأيسر مخالف للسنة؟ حيث إنني أتوضأ قبل النوم وأقرأ الأذكار وأنام على جنب الأيمن ثم أنقلب إلى الأيسر، فهل هذا مخالف للسنة؟ يعني ما هو بلازم أن كل الليل تكون على جنبك عند بداية النوم. إذا نمت ما تدري أنت وين تروح، على جنبك، على ظهرك، على نايم، لأنك مستغرب. المراد عند بداية النوم تكون على جنبك الأيمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح قراءة القرآن برواية غير رواية حفص من الروايات المتواترة بالنسبة لإمام المسجد؟ لا، إمام المسجد يقرأ بالقراءة المتبعة في البلد ولا يقرأ بغيرها، لأنه يشوش على الناس، ومثل هذا يعزل إذا لم ينتهي، فإنه يعزل من المسجد، لا يصلح يشوش على الناس. أما إذا صلى وحده كيف هم بغى يقرأ بالقراءة العشر علينا منه، لكن إنه يشوش على الناس هذا ما يصلح. نعم. ربما يردون عليه يقولون هذا غلط في الصلاة، ربما يردون عليه في الصلاة ويحصل هذا، ما يجوز، هذا تبجح ولا يصلح هذا. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة، توقيع شيخنا الشيخ ابن باز وأعضاء اللجنة، لأنه الإمام يكون على قراءة أهل البلد ولا يخالفهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أحلف بالقرآن أو أن أقول أحلف بكلام الله؟ يعني إذا صلى وحده أو صلى بناس مثله لا بأس أنه يقرأ بما يريد من القراءات الصحيحة، أما لأم عموم الناس في البلد فلا، يعني يشوش عليهم، ربما يحملهم على سوء الظن به وأنه يغلط وأنه يلحن وأنه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أحلف بالقرآن أو أن أقول أحلف بكلام الله؟ كله سواء، تحلف بكلام الله عموما، لأن كلام الله كثير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن البحر نعم يمده، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله من الأزل يتكلم ويأمر وينهى سبحانه وتعالى، فلا يحصى كلامه. والقرآن من كلام الله، نوع من كلام الله عز وجل، فإن حلف بكلام الله عموما أو حلف بالقرآن كلاهما سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى المريض جالسا فأين يضع يديه، على صدره أم على ركبتيه؟ ما السنة في ذلك؟ السنة أن يضعهما على فخذه، يضع يعني حال القيام يضع يديه على فخذيه كحال لا صلى جالسا للمرض. السنة أن يضعهما على صدره. نعم، على صدره حال القيام على صدره. وفي حال الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول والثاني يضعهما على فخذه مثل حالة الصحيح. نعم، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت المسجد في وقت نهي فجلست ولم أصلي ناسيا، فهل علي أن أقوم وأصلي أم لا، لأن الوقت وقت نهي؟ فات الوقت إذا جلست، فات الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن ما دمت جلست فاتت المناسبة. والصلاة لدخول للجلوس في المسجد سنة، ما هي بواجبة، ليست واجبة والحمد لله، لا يتشدد فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى بغير وقت النهي ليست واجبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذن اللي سمنت منه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له دين على معسر، على معسر غير مماطل، فهل تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه إذا قبضه، تجب فيه إذا قبضه، ما دام في ذمة المعسر لا تجب فيه، لأنه ما يدري هل يحصل عليها أو ما يحصل، فإذا قبضه يزكيه. نعم، عن سنة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول إن سؤاله مهم جدا وإنه جاء لأجله. يقول: قلت لولدي المراهق مهددا ومحذرا: إن أمك طالق بالثلاث، نعطيتك نقودا مرة ثانية، وقلتها وأنا في حالة غضب شديد عليه لكثرة ما يضيع من النقود، فبماذا تفتونني وفقكم الله؟ نفتيك لأنك تروح للمحكمة الشرعية عند القاضي، أو تجي للإفتاء إن شاء الله بكرة ويتسهل أمرك إن شاء الله. نعم. وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله يسأل عن وصية وعن كيفية توزيعها، فيقول: رجل توفي والده وترك مبلغ 30,000 ريال. والوصايا أيضا مهم من اختصاصنا، من اختصاص المحاكم، يروح للقاضي ويعرض عليه الوصية ويسأل كيف يفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم العمل كمندوب تسويق في شركة سياحية، علما بأن هذه الشركة تفوج العائلات السعودية إلى بلاد كمصر وماليزيا وأوروبا ولا تفوج العزاب، لكن هذه الأماكن بها الكثير من الفسق والاختلاط والمنكر؟ هذا عمل غير مشروع وغير جائز، فلا تشتغل فيها، اطلب الرزق في غيرها. السياحة لا خير فيها، لأن فيها أمور محذورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قطع النوافل من صيام أو صلاة، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر؟ النوافل لا بأس بقطعها، لا بأس بقطعها، لأنها لا تجب عليه إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا، إذا دخل فيها ولو هي نافلة يجب عليه إتمامها، وأتم الحج والعمرة لله. فمن فرض فيهن الحج فرض، يعني أحرم، حتى ولو كان نافلة، إذا دخل فيه صار فرضا عليه إكماله. أما بقية النوافل فلا بأس أن يقطعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما تفسير قوله سبحانه، يقول: ما التفسير الصحيح لقوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم؟ تبطلوها بالرياء، لا تبطلوها بالمن، لا تبطلوها بالمبطلات اللي، نعم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا العبادة كثيرة، من هي الإنسان أنه يبطل عمله؟ وأما إذا عرض له حاجة وهو في النافلة فلا مانع أنه يقطع. حتى الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الصيام النافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تحسب زكاة أرض أعدها صاحبها للبيع قبل 10 سنوات وقد باعها الآن؟ كيف تحسب زكاة أرض أعدها صاحبها للبيع قبل 10 سنوات وقد باعها الآن وقبض المال وهو لم يزكي منذ شرائها؟ نعم، عليه أنه يثمنها كل سنة بما تساوي ويخرج زكاتها عن كل سنة، يجملها، يجمل السنوات ويخرجها جميعا من القيمة التي باع، لأنه كيف تمر عليها السنوات وناويها للبيع ولا يزكيها؟ زكاتها باقية في ذمته عن كل سنة، فيحصيها يزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول إن الرجل لو قصد وتعمد السجود بين يدي الصنم طمعا في دنيا وصرح بلسانه أنه يقصد عبادته فإنه يحكم بكفره لكن لا يقطع بكفره بالباطن. لكن ما لكن اللي يسجد للصنم كافر، ألا علينا من الخرابيط هذه؟ اللي يسجد للصنم، اللي يذبح لغير الله، اللي ينذر لغير الله مشرك. احنا نبني على الظاهر، القلوب عند علام الغيوب، لكن نحن نبني على الظاهر، فمن فعل الشرك فهو مشرك. ولا نقول إن كان قصدهم ما أدري وش، هذه كلها سواليف باطلة. نعم. يقول فضيلة هذا من مذهب المرجئة دب إلينا، الواجب أن نحذر منه. نعم. يقول فضيلة ولا ما يبقى هناك نواقض للإسلام، كلها يصير فيها شك، كلها يصير تموع ولا يصير لها قيمة هالطريقة هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشرت في الآونة الأخيرة كتابة لفظ ما شاء الله أو ما شاء الله تبارك الله على السيارات بشكل ملفت للنظر، ولا يعلم ما قصد من وضعها، فما حكم مثل هذا؟ كتابة الأذكار على السيارات أو على الجدران أو على أو في البيوت لأجل طرد الشيطان ولأجل الحرز وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا من تعليق التمائم، هذا مثل تعليق التمائم سواء. اذكر الله بلسانك، قل ما شاء الله، قل لا إله إلا الله، سبحان الله، اذكر الله بلسانك، ولا تكتفي بالكتابة على السيارة أو على الجدار أو على. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستدل على عمل المرأة اختلاطها بالرجال على أنه جائز، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال في الخلقة، لأن المرأة خلقت من الرجل، خلق منها زوجها، أي مشقوقة مشتقة من الرجل. أما الاختلاط هناك فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية، أليس الذكر كالأنثى؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن هؤلاء يريدوا أن يغربوا المرأة، يجعلوها كالمرأة الغربية، وهذا لن يحصل إن شاء الله ما دام في المسلمين حياة، لن يحصل بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قولي الصحابي ثمامة بن أثال رضي الله عنه والله لا يأتيكم حبة حنطة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه دليل على مشروعية ما اصطلح عليه بالمقاطعة الاقتصادية وأنه لا يشترط فيها؟ ثمامة ولي أمر، سيد أهل اليمامة، ولا أحد يقاطع إلا ولي الأمر، إذا أمر بذلك هذا من السياسة الشرعية. أما كل واحد يحرم ويقول قاطعوا لا تقاطعوا، لا، هذا ما يجوز، تحريم الحلال ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدينا إمام مسجد يقرأ بنا في صلاة الفجر من بداية القرآن ويريد أن يختمه في صلاة الفجر، هذا عمل محدث ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ما كان الصحابة يفعلونه، ما كان السلف الصالح يفعلونه، فنحن لا نحدث شيئا لم يسبقنا إليه من قبلنا من السلف الصالح. وأيضا هذا فيه إحراج للأئمة فيما بعد، يصير الإمام ملزم بأنه يقرأ القرآن كله في الصلوات الفرائض، ولا ما يصلح إمام، فيه إحراج. هذا من قال هذا؟ والعجيب أنهم ما يقرؤون القرآن كله في صلاة التراويح في رمضان ويستثقلونه حيث أنه سنة، ويقرؤونه فيما ليس بسنة في الفرائض، هذا من العجائب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أمر كل يوم بسيارتي على سور المقبرة، فهل أسلم على الموتى؟ نعم، إذا مررت بهم فسلم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم ويدعو لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد بناء مسكن لي ولا يوجد لدي مبلغ كاف. يقول أريد بناء مسكن لي ولا يوجد لدي مبلغ كاف، فوجدت أحد زملائي ليبيع لي سيارات أو أشتري منه سيارات ثم أبيعها وأستفيد من ثمنها، وكذلك وجدت هذا عند البنوك بنفس الطريقة علما بأنه يملك هذه السيارات، فما حكم هذا حيث إن بعضهم قال إن هذا هو ربا العينة؟ لا، ما هو هذا ربا العينة، هذا ما يفهم العينة، هذه مسألة التورق، وقد قال بجوازها جمهور العلماء. أما العينة ما أحد قال بجوازها إلا نزر يسير، وهي أن تشتري السلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على من باعها عليك بثمن أقل، هذه مسألة العينة، لأن هذا ربا صريح، تبيعها على من باعها عليك ودينك إياها بثمن أقل، هذه مسألة العينة، هذا ربا لا يجوز. فرق بين العينة وبين التورق. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس العدسات الملونة للمرأة وكذلك تشقيرها لحواجبها؟ العدسات إذا كانت لحاجة لضعف البصر أو مرض في العينين فلا بأس بلبسها للمرأة، أما إن كان القصد منها الزينة وعيناها سليمتان فهذا لا ينبغي لها هذا، لأن هذا من تغيير خلق الله ومن التدليس، أيضا تظهر بصورة غير صورتها الحقيقية، هذا تدليس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا انتهت مدة المسح على الخفين فهل ينتقض الوضوء بذلك؟ نعم، لأن الوضوء محدد في المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، طهارة محددة، فإذا انتهت المدة انتهت الطهارة. نعم، انتهى. الله تعالى.